بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 27 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 29 من شوال 1413 هجري الموافق 22 من الشهر الرابع 1993 ميلادي. طيب، مين عنده سؤال الآن؟ تفضل. شيخنا، طبعا ذكرتم أن المنهج الصحيح موجود في القرآن والسنة، وقواعد المنهج طبعا معلومة لدينا، فهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة وما إلى ذلك. فيعني وكلنا يعلم أنكم قد يعني بذلتم جهدكم في يعني سبيل إقامة قواعد هذا المنهج، ولست أنا أشهد أو غيري، ولكن السلسلة الصحيحة تشهد، والسلسلة الضعيفة وروان غليل وما إلى ذلك من الكتب التي كان هدفها تصفية الدين مما علق به من الشواذ من بدع ومنكرات وأحاديث ضعيفة ومنكرة. فالسؤال شيخنا، يعني طبعا على سبيل ضرب المثل، مثلا الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح أحاديث صحيح البخاري كانت له بعض الزلات في مجال العقيدة، ونبه عليها شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقاته. فالسؤال، طبعا هو في زلاته هذه يعني خفق في فهم الصحابة، فكانت له زلات في مجال العقيدة، فسؤالي هل يخرج من المنهج، أو يعني زلاته في الاعتقاد تنفي عنه كونه على المنهج الصحيح؟ هذا السؤال شيخنا. إذا كنا متذكرين جميعا أن كل بني آدم خطاء، وأن خير الخطائين التوابون، وأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا غرابة في أن يخطئ من كان إماما في دعوة الحق. فإذا أخطأ في مسألة أو أخرى في مسألتين أو ثلاث أو أكثر، فذلك لا يخرجه عن دعوة الحق إذا تبناها. فالحافظ ابن حجر كالإمام النووي وغيره ممن أخطأوا في بعض المسائل العقدية كما يقولون اليوم، فذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة، لأن العبرة بما يغلب على الإنسان من فكر صحيح أو عمل صالح. متى يكون المسلم صالحا؟ هل يشترط في أن يكون صالحا أن لا يقع منه أي ذنب أو معصية؟ الجواب لا، بل من طبيعة الإنسان أن يقع منه الذنب والمعصية مرارا وتكرارا. فمتى يكون العبد صالحا؟ إذا غلب خيره شره، وصلاحه ضلاله، وهكذا. كذلك تماما يقال في المسائل العلمية، سواء كانت هذه المسائل العلمية مسائل عقدية أو فقهية. فإذا كان هذا العالم يغلب عليه العلم الصحيح فهو الناجي، أما أن له زلة أو زلات في الفقه أو في العقيدة فهذا لا يخرجه عما غلب عليه من العقيدة الصحيحة. فابن حجر ما ذكرت مما له تلك الزلات فلا يعني مع ذلك أنه لا ينبغي أن نستفيد من كتابه، وأن لا نترحم عليه، وأن لا نحشره في زمرة علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة. كل إنسان يخطئ، ولا مجال من الخطأ، لأن الله عز وجل حينما خلق ملائكة وخلق بشرا فقد قدر على هؤلاء البشر أن يخطئوا رغم أنوفهم، كما قال عليه الصلاة والسلام. حديثان مهمان جدا، ولكن حذاري أن يفهم فهما خاطئا. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والريج تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الشاهد من هذا الحديث: فهو مدرك لا محالة، أي لا يمكن أن يتخلص. لماذا؟ لأنه إنسان ليس ملكا. الحديث الآخر وهو الأهم، قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يحلون محلكم ويذنبون بخلافكم، فهل أنتم لا تذنبون؟ هذا قضاء الله وقدره، لابد لجنس البشر من أن يقع في الخطأ الذي لا يحبه الله، لكن هذا الخطأ قد يكون من الصغائر من اللمم، وقد يكون من الكبائر، فسواء كان هذا أو هذا، فهذا أمر لا بد منه. ولكن هل معنى الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، هل معنى الحديث ومغزى الحديث الحض على الذنوب وارتكاب المعاصي؟ الجواب لا، المقصود من الحديث تماما عاقبته: يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ومعنى هذا حينئذ: يا معشر البشر، كما قال تعالى في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى آخر الحديث. الشاهد أن حديث لو لم تذنبوا الهدف منه: أيها البشر، ما دام أنكم فطرتم على المعصية فلا تتكلوا عليها، وإنما أتبعوها بالمغفرة بالاستغفار حتى تعقبها المغفرة، لأن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا كان إذن هذه طبيعة البشر أن يخطئوا في مخالفة النص قصدا وهي ذنوب، وأن يخطئوا في مخالفة النص لا قصدا وإنما لسوء فهم، فلا مؤاخذة في ذلك. المؤاخذة متى تكون؟ إذا أقيمت الحجة على إنسان، سواء كانت الحجة في مسألة عقدية فكرية أو كانت الحجة في مسألة فقهية، ثم عاند وأصر على خطئه، فهنا تكون المؤاخذة. والعكس لا، أي إذا إنسان وقع في خطأ عقدي لكنه هو كان حريصا على معرفة الصواب في تلك العقيدة لكنه لم يوفق إلى ذلك، ولو أقيمت الحجة عليه لرجع إلى الصواب، فلا مؤاخذة عليه. لذلك هذا الكلام في الحقيقة يجرنا إلى مسألة من تلك المسائل المنهجية التي يجب أن نعرفها، فإن بعض العلماء وبخاصة الكتاب اليوم يخطئون في هذه المسألة. كثيرا ما تقرؤون أو تسمعون أن الخطأ في الفهم يغتر في الفروع وليس في الأصول، هذا خطأ. الخطأ يغتفر مطلقا سواء كان في الفروع أو كان في الأصول، لأنه عدم المؤاخذة من الله عز وجل لعباده هو عدم وجود قصد المخالفة من هذا العبد لربه، فإذا وجدت المخالفة سواء كانت المخالفة في العقيدة أو في الحكم في الفقه ولم يكن القصد هو العناد والمكابرة والجحد فلا مؤاخذة في ذلك. فالتفريق بين الأصول والفروع، بين العقيدة والفقه، في مسألة عدم المؤاخذة بالخطأ في الفروع والمؤاخذة في الأصول، هذا التفريق لا أصل له، هذا التفريق يشبه تماما التفريق البدعي الآخر، وهو أنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الفروع ولا يؤخذ بحديث الآحاد في الأصول. هذا خطأ وهذا خطأ. أروي لكم الآن حديثا من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومن حديث حذيفة بن اليمان أيضا رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضره الموت جمع بنيه حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هل ترونه مؤمنا وهو يقول إن قدر الله علي؟ هذا شك في قدرة الله عز وجل. إذا نستطيع أن نقول هل أخطأ في الفرع أم أخطأ في أصل الأصول في الله عز وجل الذي ذكر في خاتمة سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الإنسان هو هذا الذي عناه الله عز وجل في هذا المثال. قال هذا الرجل: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، يعترف بأنه كان مخطئا مع ربه، وأن الله عز وجل إذا عذبه يكون عادلا لأنه كان مخطئا معه، فللخلاص من عذابه دار في ذهني مخرج مخلص، فأوصى بوصية في علمي وفي اعتقادي لم يقع مثلها في الدنيا من غير هذا الإنسان. قال: فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم خذوا رمادي فذروا نصفه في البحر ونصفه في الريح، فحرقوه بالنار وأخذوا رماده وهالريح يهوج فذروه في الريح والنصف الثاني في البحر. لماذا فعل هذا الرجل هذه الفعلة؟ ظن أنه يضل عن ربه وأن الله عز وجل ليس بقادر على أن يقول له كن بشرا سويا، لكن الله عز وجل فعل ذلك به. فلما مات وذروا رماده في الريح وفي البحر قال الله له كن فلانا، فكان بشرا سويا. قال له هنا الشاهد، قال له أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال يا ربي خشيتك، أنا خفت منك. قال اذهب فقد غفرت لك. هذا الحديث وقد عرفتم أنه من صحاح الأحاديث في البخاري ومسلم، وعن صحابيين جليلين أبي سعيد الخدري وحذيفة اليمان. هذا الحديث من مخصصات عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ها في هذا الحديث قد غفر الله لهذا الجاني على نفسه بوصيته الجائرة، لكن هنا لابد لي من وقفة، وهذا من العلم الذي نحن بحاجة إليه باعتبارنا أننا ندعو الناس إلى الكتاب والسنة. هذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة هل هو كافر أم مشرك؟ الآن أنا أوجه هذا السؤال وما أريد أن أسمع صوتا، لكن أرى يدا رفعت. من كان عنده جواب عن هذا السؤال يرفع يده. هذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة هل هو كافر أم مشرك؟ تفضل. كافر. تفضل. تفضل. تفضل. ليس الكافر ولا مشرك، لأن الله عز وجل لا يغفر الشرك، الله عز وجل غفر له. نعم. هو مؤمن ولولا ذلك ما غفر له. مع الأسف ما سمعنا جوابا صحيحا. الذي أنكر قدرة الله عز وجل على إعادته بشرا كما كان هذا كافر بلا شك، لأن هذا هو الذي ذكرناكم بخاتمة سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هو جعل نفسه رميما سلفا، يعني ما صبر حتى يدفن ويصير جسمه رميما ترابا، وإنما عجل على نفسه بتلك الوصية الجائرة فجعل نفسه رمادا. لا شك أن هذا كفر، لكن كنت أتمنى أن أسمع الجواب الصحيح، ومن أجل هذا أنا وقفت هذه الوقفة معكم من باب التذكير أو التعليم. هذا الرجل كفر وهذا الرجل أشرك، ولولا أنه أشرك ما جاز لي أن أقول إن آية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلنا أن هذه الآية مخصصة بمثل هذه الحادثة، أي إن بعض الشرك يغفر، هذا معنى الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. ليست الآية على عمومها وشمولها، فبعض الشرك يغفر، وأنا الآن ذكرت لكم نوعا، أذكر لكم نوعا آخر وهذا ستعرفونه، لأنكم تسمعون بأن أهل الفترة غير معذبين، أليس كذلك؟ أهل الفترة غير معذبين. طيب هل تقولون إنهم كانوا غير مشركين؟ كانوا مشركين. لكنهم لا يعذبون. لماذا؟ لأن حجة الله لم تقم عليهم، أي لم تبلغهم دعوة الرسول. وأنا أتكلم بصورة عامة عن أهل الفترة، لا أعني الذين بعث إليهم الرسول، لكن بقاعدة عامة أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسول ولو كانوا مشركين فهم لا يعذبون، لا يعذبون على شركهم. لماذا؟ لأن الحجة لم تصلهم. فهنا في هذه القصة هذا رجل بالنسبة للفكرة القائمة أن الشرك أخص من الكفر والكفر عام من الشرك، بمعنى كل من أشرك فقد كفر وليس كل من كفر أشرك، هذا هو الفقه القائم في أذهان الناس إلا قليلا منهم. أوضح ذلك بمثال: رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم إلى آخره، لكنه أنكر آية من القرآن، هذا كفر أم لم يكفر؟ كفر. هل أشرك؟ ما أشرك، لا، الصواب أشرك. كل كافر مشرك وكل مشرك كافر، لا فرق بين اللفظين إطلاقا. هذه الحقيقة التي جرني إلى بيانها حديث ذلك الجائر في وصيته: إنه كفر إنه أشرك، كل من كفر فقد أشرك، ومن أشرك فقد كفر، لا إشكال في ذلك. والدليل على هذا لو تذكرنا محاورة المؤمن والكافر في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، انتبهوا الآن، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. بمفهومكم السابق، هذا كفر أم أشرك؟ كفر. مفهومكم السابق، مفهومكم الخطأ، هذا كفر وما أشرك، أنكر البعث والنشور. قال: وما أظن، ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه ويحاوره: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء وغورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن هو لما أنكر البعث والنشور أشرك مع الله. فكل من كفر بشيء جاء في الكتاب أو في السنة فهو في حالة كفره مشرك. هذا هو من حيث النص القرآني. فما هو الوجه الفكري والعقلي؟ الجواب: قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإذا كل من كفر بكفرية ما يكون مشركا مع الله لأنه جعل نفسه عقل نفسه شريكا مع ربه تبارك وتعالى. ولذلك لا تفرقوا بين الكفر والشرك. إذا عرفتم هذه الحقيقة يزول إشكال قد يعرض أحيانا في البال لبعض من يسمع حديث الرسول عليه السلام بروايتيه: من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد أشرك. كيف هذا؟ الذي يفرق بين الكفر والشرك يشكل عليه لفظة أشرك، لا، الصواب أن يقال كفر. كذلك الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. كفر أشرك، أشرك كفر، لا فرق بين اللفظين من حيث الاصطلاح الشرعي. من حيث الاصطلاح اللغوي في فرق بلا شك، لكن الشرع فتح بصائرنا وأفكارنا وأفهمنا لماذا كل من كفر بالله عز وجل أي نوع من الكفر يكون مشركا، لأنه شرك قال عقله مع ربي عز وجل فجعله شريك فيما يصدر منه من قرار ومن حكم. إذا عرفنا هذا نعود إلى وصية ذلك الرجل غفر الله له. لماذا؟ هنا كان بيت القصيد من استدلال بالحديث، لأن الكفر لم يعقد في قلبه، إنما عرض له لشبهة طرأت له من هول تصوره لعذاب ربه له فيما إذا تمكن منه، فليتخلص من هذا العذاب الذي هو يستحقه أوصى بتلك الوصية الجائرة. فإذا أصابت مسلما يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يؤمن بكتاب الله وحديث رسول الله فتأول نصا من كتاب الله، إن كان تأوله وهو يعلم أنه مبطل فهو الكافر، أما إن كان شبه له فلا مؤاخذة عليه. وهذا هو نهاية الجواب عن ذلك السؤال. غيره